قال وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري من هنتين، وقال ابن العربي القلب بالمعجمتين، والتشبيه مختلف فيه والأفضل وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. تمييز لم تقع هذه اللغة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم ولا أبي هشام، بل في روايتهما يستحلون الحرير والتمر والمعازف، وقوله يستحلون قال ابن العربي يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال، أي يسترسلون في شربها الاسترسال في الحلال، قد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك. القول والمعازف بالعين المهملة والزاء بعدها فاء جمع معزفة، جمع معزفة في فتح الزاي معزفة جمع معزفة في فتح الزاي، وهي آلات الملاهي. نقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف والغناء، والذي في الصحاح أنها آلات اللهو، وفيها أصوات الملاهي، وفي حواشي الدنياطي المعازف الدفوف، وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عش، وعلى كل لاعب حش. وقعت رواية النجم من المريم تغدو عليهم الكيان وتروح عليهم المعازف. وقوله وينزلن أقوام إلى جنب علم فتحتين، والجمع أعلام، وهو الجبل العالي وقيل رأس الجبل. قوله يروح عليه كذا فيه بحث الفائد، وهو الراعي لقرينة المقام، إذ السريحة لا بد لها من حافظ. قوله بسارحة مهملتين، الماشية التي تسرح في الغداء سلا راعية وتروح أي ترجع للعشي إلى مألفها. ووقع في رواية الإسماعيلي سارحة غير موحدة في أوله ولا حذف فيها. قول يأتيهم بحاجة كذا فيه بحذف الفاعل أيضا. قال الكرماني التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل. قلت وقع عند الإسماعيلي يأتيهم طالب حاجة. يأتيهم طالب حاجة فتعين بعض المقدرات. قول فيبيتهم الله أي يهلكهم ليلا، والبيات هجوم العدو ليلا. قوله ويضع العلم أي يوقعه عليهم. وقال ابن بطال إن كان العلم جبلا فيدفنه، وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. وأضرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون النام. فقال وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو، وإما بإهانة أهله بتصديق الحجر عليهم. قوله ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يريد من النهي في بيان المذكور أو من قول آخرين غير هؤلاء الذين في جسمه. ويؤيد الأول من رواية إسماعيل ويمسح منهم آخرين. قال ابن العربي يحتمل التحقيق كما وقع الجمهور السالفه، ويحتمل ان يكون ثنيه عن تبدل اخلاقهم. قلت والاول ان يكون السياق، وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم ما يحرم بتغيير اسمه، وان الحكم يدور مع العله، والعله في تحليل الامر بالاسلام، ومهما وجد الاسلام للتحليل ولو لم يستمر الاسم. قال ابن العربي هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بإلقائها، ردا على من حمله على اللفظ. طيب العلم من قال؟ ها؟ العلم جاهل. أجل يمكن إيه أعد قراءة الشيخ أضبط من القراءة على الشيخ ما مر علينا قوله ويضع العلم أي يوقعه عليه أي حسن بعد يوم خمس وقال ابن وصاي إن كان العلم جبلا فيكفكه وإن كان بناء فيحمله ونحو ذلك وأضرب من عربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام فقال وضع العين إما لهذه أهله كما سيأتي في عدة الله نعم وإما لإهانة أهله بتصريف الضجرة عليه نعم لأن الحيلة بذل الحول للوصول إلى المقصود بذل الحول للوصول إلى المقصود الرسول علم الذين جاءوا بالتمر إليه قال له إذا التمر بالجنيب ثم اشتري بالدراهم بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا هذه حيلة وعنده ما عنده تمر ردي ويريد تمرا جيدا ماذا يصنع يعطيه الردي ويأخذ الجيد ويعطيه دراهم أو يعطيه كمية من الردي أكبر لا علمها الرسول عليه الصلاة والسلام حيلة فقال بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا لا إذا قيل حيلة على محرم إن كان حيلة على محرم فيه محرم كان حيلة على مباح فلا فيه مباح التورية في الكلام حيلة حيلة لفظية ولا لا هنا حيلة لفظية نعم نعم نعم هنا من دليل آخر من دين الآخر المعازف يعني الحديث هذا قصر أو يتوجه للرجال دون النساء بناء على لفظه بناء على لفظه يعني محرم المعازف والخمر نعم هو كذلك لكن من أين أخذناه لماذا نترك القوم على العموم تشمل الرجال والنساء ونخصص الحرية لأن نعم يمكن نقول هكذا ونجلة عامة ونقول أطلقت القوم هنا على النساء تغليبا يعني دخل فيها النساء تغليبا يمكن نقول هذا نعم نعم صلى الله عليه وسلم لا هذا يؤيد أن يكون الاستحلال هنا بمعنى فعل فعلها أنهم يفعلون فعل مستحلة مع اعتقادهم التحليل هنا نعم هو مجاز لم يكن مجاز حقيقة لأن الإنسان اللي يفعل الشيء ولا يبالي به ولا يهتم به ولا كأنه فعل شيئا محرما مستحلا وأما من قال هو حلال ولم يفعل فهذا مستحل لو باللفظ باب الامتهاد في الأوعية والثور حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن الثور سي عندك الثور شيء يشبه الطشت الطشت تعرفونه يقال الطشت والطست السين وهو معروف صحن كبير نعم قال سمعت سهل يقول فدى أبي أشيد السائلين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس قال أتدرون من سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقيته سقط يمكن نسخة رواية ثانية نسخة ثانية ها أنقعت له ثمرة أصبر

لا، المراد بالحديث بالآية شياطين الجن، كان رؤوس الشياطين. نعم، أخذنا ثلاثة يا حجاج. نعم. باب نقي الشم ما لم يسبق. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي ان ابا اسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعرسه، فكانت امراته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت ما تدرون ما انقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انقات لهم ثمرات من الليل في التوبه. بس انت الوقت.